وطنا كبير وسيع، وطنا كبير وسيع، حتما بسعنا جميع لله في هدي، والوطن للجميع. بسعنا جميعا لله في هدي، والوطن للجميع. حلبنا نبني سودان جديد، نبني سودان جديد، نبني سودان جديد. This بالزنجوبه عربوبه نوبتو بحلبوبه زنجوبه عربوبه نوبتو بحلبوبه لبني سودان جديد لبني سودان جديد لبني سودان جديد لبني سودان جديد شكرا